الو، الو، ها، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرشد معي. ايوه، كيف حالك؟ منت تعرف انت عهود؟ ها، تعرف عهود؟ ايوه، انا اخوها. ايوه، انا قرأت رسالة انت ارسلت لها. ايوه، تو انت كيف انت كذاك ترسل رسائل؟ انا ما قصدي انا ارسل رسائل. مو ما قصدك ترسل يعني رسائل. شافت رقم حتى كان طايح. رقم كان طايح. بعد هي سوت لي رسالة وكانت زعلانة مني. زعلانة منك. انت من وين تعرفها؟ ها؟ انت من وين تعرفها؟ ما كنت بس شايفنا، كنت في لولو كده. شايفنا في لولو. ايوه. وهذا سألت وكانت على هي زعلانة مني وكنت بغي اراضيها، لكن هي غضبانة وإن عشان وإن ما رسلت حال رصيد. وانت ليش تكلمها اصلا؟ ها؟ انت عندك اخوات؟ انا اسف. ترضى حد كذا كسوف اخواتك؟ الا انت كيف تسوي كذا كبرات الناس؟ زين اسف. ما في اسف، انا قرأت رسائلك كلها. اوكي، انا اسف. ما في اسف. انت وين تو؟ ها؟ انت وين الحين؟ خلاص انا قلت لك اسف. لا، ما في اسف. انت وين الحين؟ انا قلت لك اسف. خلاص ما في اسف. انت وين الحين؟ انا ما اقول لك من وين انا الحين. ما بجيبك ترى، انا عارفك انت مدرسة بوشر. زين، انا عندي اخوات. انا اسف، ما قصدي. ما في اسف، انا عارفك. بس سامحني يا اخوي. انا باجي يوم السبت في المدرسة، باجي عند مدير، باجي عند مديركم، بنزلك تحت في الادارة. انا براوي كيف. لو سمحت. انا براوي كيف. اقول لك انا. انت قاس راسل اختي ترسلها الرسائل. لا، انا براوي كيف. ما في اسمعك، انت غلطان. انا اسف، ما في اسف. ما اسف، ما قصدك. كيف ترسل هذه الرسائل؟ كيف ما قصدك؟ لا. ما سامحك. كيف انت تتجرأ ترسل هذه الرسائل؟ زين، اذا كان انت اخوي الكبير. لا، انا ما اخوك الكبير، انا ما اعرفك. انا لكن انا بمسكك. زين، قلت لك اسف. ما في اسف. ما في اسف. وما اسف للمره. مو سويتها كم مره تعب ربي. ليش وين احنا قاسين؟ بس اطفال، احنا صغار قاسين نتكلم. مو اسف اخر مره. شو اطفال احنا؟ سامحني، هذا وعد مني. ما في وعد، ما وعد. انت سويت غلطه، انت سويت غلطه، لازم تتحمل عواقب مالها. شوف، هذا اول مره انا سويته. انا بمسكك، انت بجيك صفكم، بجي مدرستكم، بمسكك، بوديك الشرطه، ببهدلك. لا حول ولا قوه الا بالله. تسامحني هذه المره يا اخوي لو سمحت. انا ما اسامح، هذه قله ادب. زين، هذه المرة سامحني لها، سمعنا الكلام. لا، حرام لحظة عليك يا أخي. لحظة لحظة لحظة لحظة. لحظة. ألو ألو ألو. لحظة، أبوها بايكلمك. ألو ألو ألو ألو. كيف تجيك لك انت يعني؟ زين هذا الحركة؟ عمي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عمي، انا ما قصدي هذا الشيء. ما قصدك؟ سامحني هذه المرة عمي. ما قصدك يعني كيف ترسل هذا الرسائل يعني؟ انا ما قصدي عمي هذه المرة، سامحني. سويتها كم مرة خلاص عاد. يسوي اللي بغى تسويه. خلاص يعني؟ ايوه. انزين، بنشوف. انا بفكر في هذه السالفة. يعني اللي سويته ما زين، صح؟ ايوه. زين، انا بفكر في هذه السالفه، يمكن بسامحك. يبا كذا. انا عندي اخوات عمي، انا وابوي متوفي. انا حرام عليك يعني كذا تسوي اللي فيه. صور شوي. الو الو، انا بودي رقمك حال شرطه، بركه شرطه بوشر. زين، بخلي شرطه هم يجيبوك من هناك. انت اعطيني ابوك. ما اعطيك ابوي، انا تو اكلمك. ايوه، انا بودي رقمك حال الشرطه. اذا ما جيت يوم السبت مركز الشرطه بوشر، انا بقيك في المدرسه، بطلعك من هناك قدام زملائك كلهم في الصف، بطلعك من هناك، بضربك قدام كل شباب ما صفك. انت ايش اسمك كامل؟ ايش اسم ابوك؟ ها؟ ايش اسم ابوك؟ انا ابوي متوفي. ايش اسمه؟ انا اقول لك انا ابوي متوفي، حرام عليك انت تسوي لي كذاك. انا صح اني غلطان، ولازم انت يعني انت اكبر مني وانت اعقل مني يعني تروم يعني تتفاهم معي بادب واحترام. انا خلاص كلمتك بادب واحترام تسامحني خلاص. انت الحين ترسلها رسائل حال اختي تهين كرامتها وتقول يا سامحك. زين انا ما قصدي هين كرامتها. كيف ما قصدك؟ اذا ما قصدك ليش ترسل لها هذه الرسائل؟ زين سامحني بالمرة اخوي لو انا سمحت. كيف اسامحك؟ انت تضيع سمعة اختي وتقول يا سامحك. اذا سويت هذه المرة حتى لو تكسلني حتى لو تقتلني ما مشكلة ترى خلاص. البنت البنت سمعتها راحت. سامحني بالمرة. البنت سمعتها راحت وابوها مسكها ضربها وانا مسكتها ضربتها. ارجوك ارجوك. ما في ارجوك. ارجوك اخوي لو سمحت. ما في انا بودي رقمك مركز الشرطة بطلعك من هناك. يا اذا ما تجي مركز الشرطة يوم السبت انا بجي في المدرسة بطلعك هناك قدام لو سمحت. سامحني قدام زملائك كلهم قدام مدرسينك كلهم بطلعك من المدرسة بركبك سيارة شرطة بوديك مركز. ارجوك ارجوك ارجوك يا اخوي انت سامحني بالمرة. اذا سويت هذه المرة خلاص وديني مركز الشرطة. انت تعرف احنا من؟ ها؟ انت تعرف انا من؟ الا تعرف ابوي من؟ الا ما تعرف. لا لا. زين يوم السبت اشوفك مركز شرطة بوشر الساعة 10 صباح. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه المرة سامحني. لا نعم عشاني بس هذه المرة سامحني. ما في مسامحة. ارجوك يا اخوي انت تضيع سمعة اختي وتقولي اسامحك. سامحني. لا ما في مسامحة. اخر مرة هذه المرة. ما في خلاص اخر مرة قلت لك انا. نعم اخر مرة هذه المرة بس خلاص. ما في اخر مرة انا لازم امسكك. يا اخوي انا ما باغي مركز شرطة ما باغي مشاكل. اذا ما باغي مشاكل ليش تقل ادبك من اول مشي؟ هذه اول مرة انا اصل ما من بوشر. من وين انت؟ انا من محافظة مسقط. محافظة ما قصدي هذه الاشياء. ما وانا وش يخص انت من وين؟ سامحني ذا الشيء ما بعرف ان كذا انتم محترمين مؤدبين يعني ما قصدي هذا الشيء انا. مؤدبين محترمين. اذا انت تعرف ان احنا مؤدبين محترمين ليش تهين بنتنا كذاك؟ انا اسف. ما في اسف. انا اريد حق اختي. اكبر مني. انا اريد حق اختي. يعني لازم يعني مركز شرطة؟ لازم مركز شرطة. إذا تعال مدرسة بدون مركز شرطة تعال نتفاهم. ما أجيك أنا أجيبك مركز شرطة أرفع عليك قضية هناك. أنت ما تفكر بنات الناس لعبة في يدك تلعب فيهم كذاك. أو لا أنا عارف إن بنات الناس ما لعبة في يدي. تريدني أقرأ لك رسالة أنت أرسلت لها بعد؟ تريدني أقرأ لك رسالة أنت أرسلت لها؟ خلاص خلاص ما في خلاص انا بقرا لك.